يقول السائل: أريد طلب العلم لكن لا أتحمس لقراءته، ولكن أتحمس لقراءة القرآن وقيام الليل، هل هذا مدخل من مداخل الشيطان؟ علما أن الحماس لا يأتي إلا بعد سماع الحواس. أما بالنسبة للحماس لقيام الليل وقراءة القرآن فهذا فتح من الله عز وجل عليه، لأن الله لا يقبض القرآن إلى قلب عبد إلا وهو يريد به الخير، خاصة إذا رزق تلاوته مع التدبر والتأثر. قد كان ابن مسعود رضي الله عنه يضم دفتي القرآن إلى صدره ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، يرد ما ذكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المحبة لكتاب الله عز وجل والحرص على تلاوته على قيام الليل به وتلاوته أثناء الليل والنهار، هذا كنز عظيم، خير عظيم، فضل عظيم. والله إنه جنة في الدنيا قبل جنة في الآخرة، من رزق القرآن، حب القرآن، وتلاوة القرآن، والتأثر بالقرآن، وكثرة سماع القرآن، حتى إن البعض ربما يحب أن تملي عليه دقيقة فضلا عن ساعة دون أن يسمع كلام الله عز وجل. هذا من خير ما يكون ومن أعظم ما يكون. سعادة هذه الدنيا، سعادة هذه الأمة جماعة وأفرادا موقوف على القرآن العظيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ومن عرف قدر القرآن وحب القرآن صدق المحبة فلاه قائما فلاه قاعدا فلاه مضطجعا فلاه في الليل يطوه الليل يطوه النهار ومحبة لكتاب الله. إن من الناس من رزق حب القرآن فرزقه الله حب القرآن فلم يكثر لسانه عن تلاوة القرآن. ولقد أدركنا من أمثال هؤلاء نحتجهم ولا نجسيهم على الله منهم من قضى نفسه وأن الرجل منهم يفلق النفس فلا يكثر عن تلاوة القرآن بين الفريضة والفريضة وبين النافلة والفريضة وبين الفريضة والنافلة حتى إنه يقوم يريد أن يأخذ حذاءه وهو يتلو كتاب الله ثم يمضي إلى باب المسجد وهو يتلو كتاب الله عز وجل. كم ألوف الحسنات والدرجات العلى يقود بها بهذا التوفيق لرب العالمين له بمحبة القرآن. نعم كان القرآن هو شغله الثابت، يتلو الأب القرآن قائما قاعدا لا يخسر ولا يمل ولا يفهم، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. ذكر الإسلام رحمه الله أن عمر رضي الله عنه في قصة المنسوس قال لامرأة كان ابنها منسوسا: انظري هذا الذي النبي الذي مع ابنك اسأليه عن خبر أبي موسى. فقال: هذا الذي يخرج من فمه كالنار أني لا أستطيع أن أقربه، يعني أن الشيطان ما استطاع أن يخرج من أبي موسى لأن أبا موسى رضي الله عنه كان من أكثر الناس تلاوة للقرآن وكان يتلوه. فأقول أنه كان من يضرب به المثل في ختم القرآن وذلك لكثرة تلاوته رضي الله عنه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد أتيت مسمارا من جانب آل داود. وهذا شرف عظيم من أبي. ولكن كونك تقول أنك لا تتحمس لطلب العلم فهذا ناسك أنه تواصل للأكمل. الأكمل العلم، وطلب العلم أفضل من العبادة، لأن قراءة العلم ومباشرة العلم عبادة وأي عبادة عظيم خيرها جليل نفسها تحسن عاقبتها للإنسان في دينه ودنياه وآخره. فلا يزال الأب يطلب العلم حتى يتبوء الدرجات الأولى من الجنة، لأن الله رفع درجات العلم ودرجات العلم والإيمان في جنته سبحانه وتعالى إكراما لأهل العلم. وكونك تقول لا أتحمس بالعلم، لماذا لا تتحمس بالعلم؟ وما الذي يمنعك من العلم؟ ما الذي وجدته في خلق العلم يحول بينك وبين الحماس؟ وما الذي وجدته في كلام العلماء والأئمة ودواوين العلم حتى تقول إن هذا لا يحمسني للعلم؟ كلا والله، إن من الناس من إذا ذكر عنده العلماء والأئمة خشع قلبه استاقت نفسه، لأنه يحبهم ويعلم منازلهم وقدرهم. فالعلم يفيق للأمل ويفيق للحماس لأن يثبت الإنسان ويتقنه. كلما كان الإنسان عارف عالما بقدر العلم كلما كان أفضل في طلبه والرغبة فيه. يا أخي الكريم هذا من الشيطان كانت لا تتحمل في العلم، لأنه لا يريدك أن تقيد أعلى المنزلتين وأفضل الدرجة حين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما بقوله: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام. وهذا يدل على أن العلم أفضل من العبادة، لأن العبادة نفسها قاصر والعلم نفسه متعبد. ولربما دللت الناس على أمور عبادتهم وصلواتهم وزكواتهم وحجهم ومناسكهم، فما فعلوا شيئا مما بينته إلا كان لكم جرأتهم، ولا أمرتهم بخير إلا كان لكم جرأتهم. وهذا خير عظيم وفضل عظيم، فلا تفوت على نفسك. أما إذا كان عدم حماسك للعلم أنك لا تجد من تأخذ عنه العلم فارحل، ولو كان حتى في العطلة تذهب إلى دروس العلماء إذا كنت موضع لا يوجد في حلقة علم ولا يوجد في مجال لطلب العلم، فتح المجال في العلماء وعلم العلماء، ولا يشترط أن تكون معهم، لا يشترط أن تكون مع ملازما، فما دام عنده حلقة أو عنده درس أسبوعي أو شهري تحضر عنده، ولو كان فقط في فترة العطلة. لو أنك سافرت وتغربت إلى كان موضعك ليس فيه عالم، تسافر وتتغرب إلى من ستقلبون من أمي فتقرأ عليه خلال العطلة خلال الإجازة، يبارك الله لك في عمرك، يبارك الله لك في أيامك وحياتك، خاصة إذا كنت في شبابك، إذا كان هذا الشباب تمضيه بطلب العلم الاتصال للعلم، فلا شك أنك تفوز بخير عظيم. وهذا من توفيق الله لعبده أن يمضي أعز أيام عمره وأفضلها في أعز الأشياء وأمسكها وهو العلم، يأمن الله وإياكم من العلماء العاملين لله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.